ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيعني دي جلسة إيمانية يا إخواني في الله، هذا ليس درس. يعني احنا قلنا في مسجد البدر وشفنا مسجد في اخر الدنيا كده عشان نقول لاخواننا ان هذا ليس درسا عاما، دي جلسة إيمانية تربوية في كاميرا. معرفش مين اللي قالها تيجي شمهندس ياسر على راسنا طبعا، بس انا معرفش ايه اللي جاب الكاميرا. في كاميرا تانية والله ما اعرف انا حاجة، بس برضو الحمد لله زيادة الخير خيرين. في كاميرا ورا باشمهندس استاذ احمد مصطفى سلطان، والله ما عارف، مش عارف فيه يا جماعة، بس المفروض ان الجلسة دي كان النور يبقى خافت كده ونبقى قاعدين جنب بعض على الارض كده، نساند ضهري على حيطة كده وقاعدين مع بعض، وكل واحد فينا ماسك المصحف بهدوء نعيش مع كلام الله، بهدوء نعيش مع كلام الله. فاحنا هنحاول نعمل ايه بقى؟ اختزال جوه عقولنا كده لاي اضاءة واي حاجة حوالينا، ونبدأ يا اخواني نتناول يعني ان احنا قاعدين في جلسة ايمانية، جلسة معاني مش جلسة وعظ ساخن. يعني لا نتحدث عن الموعظة وتجديد الايمان في القلوب، لا مش الكلام ده خالص. الجلسة دي جلسة معاني ايمانية، هنتكلم عن قصة نبي من الانبياء، هنتكلم عن جلسة من مجالس القرآن الكريم، ازاي نعيش مع المعاني دي. النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة صحيح ابن حبان تقول انه كان ليلتها فقال لها يا عائشة ظريني اتعبد لربي. جربت كده انك انت تروح انت مش قادر تتواصل مع اي مخلوق من كتر اتصال قلبك بالخالق، ظريني اتعبد لربي. بتقول فقام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبل الارض، بكى حتى بل الارض. ففي اخر القيام النبي عليه الصلاة والسلام نام، فالضجع الضجع النومة بتاعت الصحر الاعلى بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي نام يا اخوان، احنا بنقول الكلام ده دلوقتي ليه بقى؟ مش بنقول النبي نام، لا انا عايزك انت تعيش بس مع الليله دي. فنام الضجع عليه الصلاه والسلام لحد ما يجي بلال يصحيه. كان بلال بيجي يصحي النبي عليه الصلاه والسلام ساعه اذان الفجر، فقال له بلال ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يشدكش ان النبي بكى وهو قائم وبكى وهو ساجد؟ ماشي النبي عليه الصلاه والسلام بيبكي، انما اللي لفت نظري ان النبي نايم بيعيط، ان النبي عليه بلال جاي له بعد ما صحي من النوم بيصحيني النوم، فالنبي ونايم بيبكي، يعني البكاء مستمر معاه عليه الصلاه والسلام. فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال وما يمنعني ان ابكي عليه الصلاه والسلام، وقد انزل علي الليله قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. امبارح كنت بقرا في خلق السماوات كده حاجه تتوه العقل والله يا اخواني فعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. مش ويل لمن لم يقرأ او ويل لمن اعرض عن القرآن، ويل لمن قرأها. يا رسول الله، واحد مسك المصحف وقرا وله الويل، ده الويل ده انا عمل كبيرة من الكبائر ولم يتفكر فيها. كأن يا اخوان احنا علاقتنا بالقرآن دي كبيرة من الكبائر، كأن علاقتنا احنا بالقرآن ده ذنب من الذنوب العظيمة. ان احنا بنقرأ كده وخلاص، ما بتقفش قدام الآية، ما بتعيش مع الآية، ما بيستنرش قلبك بأنوار الآية. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يعني علاقة تلاوة الهرزومة كده للقرآن هذه من الكبائر التي تورث الويل والعياذ بالله. القضية ان النبي عليه الصلاة والسلام نايم بيعيط. شوفوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، يا اخواني بعد 15 يوم قلبك هيعرض على الله، في عرض قلوب بعد 15 يوم لينا كلنا على الله. قلبك ده هيعرض على الله ازاي؟ قلبك ده ليلة النصف من شعبان، يطلع الله الى اهل الارض، يغفر لكل عبد الا لمشرك او مشاحن. الشحناء دي في القلب والشرك ده في القلب، وفي رواية ابو بكر الصديق ويدعو اهله، وفي رواية اخرى ويدعو اهل الحقد لحقدين، والحقد ده في القلب. يعني الله يطلع على القلوب، الله يطلع. شعبان ده نموذج مصغر من العرض على الله، صحيفة اعمالك تصعد وقلبك يعرض، هو ده العرض على الله. بعد 15 يوم قلبك هيعرض على الله. انت قلبك جاهز، قلبك حاله ايه مع القرآن، قلبك حاله ايه مع سورة الانبياء، قلبك حاله ايه مع الفاتحة في الصلاة، قلبك حاله ايه في السجود والركوع، قلبك حاله ايه مع ذكر الله. الله سيطلع على قلبك فماذا سيجد في قلبك، ولو اطلع على قلبك فغضب على ما في قلبك من شهوات وتعلق بغيره واغراض سوى الله، ممكن العقوبة تنزل عليك ليلة 27 رمضان، ممكن العقوبة تنزل عليك في رمضان تحرم من العبادة. ولو اطلع على قلبك فوجد خيرا، ممكن المثوبة تنزل عليك في رمضان. يبقى اذن يا اخواني في الله احنا على يعني وعد بعرض القلوب على الله في ليلة النصف من شعبان، فيجب ان ننتبه لهذا الامر. عشان كده هناخد ايات من القرآن نبدأ نعيش معها كده يا جماعة، ونبدأ كده بقى ايه عينك مع المصحف ومع الشرح، وابدأ تدبر كده وابدأ تفكر وابدأ اعيش مع قول الله سبحانه وتعالى. انا عايز الاخوة يتقاربوا كمان، معلش يا اخواني تقاربوا، يعني مش تقاربوا قوي يعني، بس يعني ايه كل واحد يقرب على قد ما يقدر. تماسوا تراحموا، تماسوا تراحموا. انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى نركز مع بعض في المعاني. المعاني قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده. الله أكبر. لو أتينا الرشد يا جماعة، لو أتينا هذا العطاء اللي احنا محرومين منه. وأول لفظ آتينا كأن البداية من عند ربنا، كأن البداية محض عطاء من الله سبحانه وتعالى، كأن البداية إيتاء من الله، كأن البداية ان ربنا يختارك انت ويديك انت. ولقد آتينا، طب اشمعنى ربنا يدي لده وما يديش لده ويدي لده؟ ده شيء في قلب هذا العبد ربنا عالم بيه، فربنا اختار هذا العبد على غيره. يعني برضو القضية قضية قلوب. عشان كده بعض العلماء قالوا وكنا به عالمين، قالك ان ربنا عالم خير عند ابراهيم دونا عن الخلق، فربنا اختار ابراهيم. ان ربنا يرى في قلبك الذي لا يوجد في قلب غيرك فيختارك فيرفعك فيمدك فيصلك. يبقى البداية يا جماعة آتينا يا اخوان، البداية ان يختارك الله، البداية ان ربنا يريدك، ان يريدك الله، دي البداية. والله يريدك لما يجد في قلبك خير برحمته. يبقى لازم تعرف البداية ايه، ما تقعدش تاخدها دراع. البداية ان ربنا يفتح لك. عشان ربنا يفتح لك اسجد له في التلت الاخير. عشان ربنا يفتح لك خلي بينك وبينه حاجة فيش مخلوق يعرفها. عشان ربنا يفتح لك خلي فيه سر بينك وبينه. البداية ولقد آتينا، البداية من فوق، ان ربنا اراد ده واختار ده وفتح على ده. انت عايز ربنا يختارك ويفتح عليك، لازم يبقى في حاجة بينك وبين ربنا غير اللي بين عموم الناس وبين ربنا عشان ربنا يختارك انت. ولقد آتينا، واللام هنا لام القسم، لقد لام القسم، كأن ربنا، كأن الآيات اللي جاية دي آيات يعني في ناس مش هتفهمها وفي ناس مش هتصدقها وفي ناس مش هتدرك المعاني اللي فيها. فربنا بيبدأ بداية قوية عشان تبدأ تنتبه من البداية. ربنا بيقسم على الكلام اللي جاي ده يا جماعة، فانت ابدأ ركز بقى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكنا به عالمين ديت كلمة صعبة يا جماعة. لما تلتزم وتبقى نفسك توصل لربنا وتبقى نفسك تقرب من ربنا، يا تروح بيتك تلاقي ابوك قفل الدنيا في وشك، وتلاقي الدنيا بتتريق عليك، وتلاقي اصحابك بيسخروا منك، وتلاقي عندك مشاكل في شهوات قديمة صارت في قلبك، فانت حاسس ان انت كمان وحش وممكن وقعت في معصية، وتلاقي الدنيا كلها مشاكل في حياتك ومش عارف تعمل ايه، وحاسس ان الدنيا اسودت قدامك، وتقول ربنا سابني ليه ربنا مش معايا ليه؟ اوعى تفتكر ان ربنا سابك وكنا به عالمين. اوعى تفتكر ان ربنا لا يعلم التعب اللي انت فيه. اوعى تفتكر ان ربنا لا يعلم المجاهدة اللي انت بتبذلها. اوعى تفتكر ان ربنا لا يعلم التضحية اللي انت بتعملها عشانه. اوعى تفتكر ان ربنا لا يعلم التعب اللي انت بتحمله عشان ترضيه. وكنا به عالمين. اوعى تفتكر انه هيسيبك. اوعى تفتكر انه هيتخلى عنك. اوعى تفتكر. وكنا به عالمين. كلمة تطمن القلب. عشان كده عمر بن الخطاب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له رأيت قصرك في الجنة وجارية تتوضأ قلت لمنابيه قال عمر. عمر بكى. قال له أو منك أغار يا رسول الله؟ كثير من الناس يقول لك بكى لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه ظن أن عمر هيغير. يا جماعة عمر بكى لأنه مش مصدق. أنا ليا في الجنة. أنا ربنا راضي عني. أنا المؤمن يا جماعة دايما بيبقى في مشاكل وشايل هموم وحس انه مذنب وحس انه بعيد. فلما بتيجي بشرة بتنزل زي الماء البارد على الظمأ. انا فبكى مش مصدق. زي لو انت الوقت قاعد كده لقيت واحد دخل قال لك انا عمري ما شفتك قبل كده بس امبارح شفتك في رؤية كان فيها النبي وقال ان انا راضي عنك. هيحصل لك ايه؟ انا انت مش مصدق. وكنا به عالمين. الحنان الرباني ان ربنا بيقولك اوعى تفتكر ان انا سبتك. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. يعني ايه الرشد يا جماعة؟ الرشد ده ربنا قال اتينا. الرشد ده كنز. الرشد ده عطاء مفتقد. الرشد ده ان ربنا يبقى نورك الذي ترى به. ان ربنا هو اللي يسدد خطاك. ان ربنا هو اللي يتولى لسانك في كل كلمة بتقولها. ان ربنا ينور لك سمعك فيما تسمع. الرشد ده يا جماعة اللي هو خط السير. يقول لك مكتب الارشاد. يعني ايه مكتب الارشاد بتاع الاخوان؟ اللي بيدي الافراد الاخوان خط السير. يبقى ده مسؤول عن خط السير. خط السير ده مشكلة معظمنا انه مش عارف يعمل ايه. انه مش عارف يوصل لربنا ازاي. الرشد ده يا اخواني يقولك المرشد السياحي اللي هو يعرفك بالظبط دي ايه ودي ويخلص لك القصة كلها بساعة. تخيل لو ربنا هو المرشد لحياتك بقى. تخيل لو ربنا هو اللي هيتولى حياتك. تخيل لو ربنا وليك المرشد وليا مرشدا. تخيل بقى لو ربنا اللي هيرشدك. ولقد اتينا ابراهيم رشدا. طب يا رب مين اللي بيؤتى الرشد؟ مين اللي بياخد الرشد؟ هي دي النقطة يا جماعة الخطيرة في قصص الأنبياء. قصص الأنبياء في القرآن لو فهمناها قلوبنا هتتعلق بفهمها تعلق عظيم. قصص الأنبياء دي توقف يعني يرتجف لها القلب. أنا مش عايز تقول يقف لها شعر الرأس. قصص الأنبياء ده قصص ناس مشغولة بالله وبس. يعني أنا ممكن أشوف داعية مشغول بالدعوة وأنا عندي درس وطلع من درس على درس وطلع. ده مشغول بالشغل مشغول بالدعوة مشغول بالطاعة. ولكن انك تبقى مشغول بالله. يقولك وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. يعني أصبو أميل. خايف ان قلبه يميل عن الله. خايف ان قلبه ينشغل بغير الله. الأنبياء دول يا جماعة حاجة تطير العقل. سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى في سورة الكهف يقولك لا أبرح. لا أبرح يعني لا أزال لن أتوقف حتى أبلغ. انت لسه ما بلغتش يا موسى. يا موسى انت لسه مدي دروس عن الله. زلزلت قلوب بني إسرائيل. انت مسافر دول عشان تتعلم ثلاث معلومات عن اسم الله اللطيف من الخضر. مسافر دول يا جماعة وما يقدرش يعيش ولا يتخيل انه يعيش وفي معلومة توصلوا لربنا وتقربوا من ربنا ولا يعلمها. قضية اللي عايز يزيد رب أرني أنظر إليك. ده انت كلمت ربنا. انت عايز ايه بعد ما كلمت ربنا؟ أراك يا رب. عايز أزيد. وبعد ما يموت يصلي في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام يمر في الإسرائيل يصلي في قبره. عايز توصل لإيه لسه يا موسى؟ عايز لسه توصل لإيه؟ وهو يبشر بالنبوة. يقول او اجد على النار هدى. حد يهديني عشان اقرب اكتر من ربنا. ناس يا جماعة مشغولة بالله. ناس مشغولة بالوصول الى الله. ناس مشغولة بالطموح الايمان العظيم. عندوش حاجة اسمها يقف. هو عايز يفضل في زيادة مستمرة في مقامات الايمان. هي دي من اخطر المقاصد بتاعت قصص الانبياء. انه يوصلك بناس قضيتها في حياتها زيادة إيمانها، قضيتها في حياتها وصلها إلى الله. سيدنا إبراهيم يجاهد فيصل إلى نور إني أراك وقومك في ضلال مبين. ده نور رهيب. إنك أنت تمشي برة تقول ده ضلال، اللي بيحصل ده ضلال، ده نور كبير جدا. أن ترى الباطل باطل، يفضل يجاهد ويتدبر في الكوكب لحد ما يصل لنور لا أحب الآفلين، خروج الدنيا من القلب. طب أقف، يفضل يجاهد مش هقف لحد ما يوصل لنور، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. كمال تعلق القلب بالله. أقف، يفضل يجاهد لحد ما يوصل لنور. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، حدد وجهة حياته بقى حياته لهدف واحد. خلاص أقف، يفضل يجاهد لحد ما يوصل لنور. فأي الفريقين أحق بالأمن وكيف أخاف؟ طب أقف، ده انت وقفت في وش النمرود خلاص عايز بعد كده. يفضل يجاهد ويقول رب أرني كيف تحيي الموتى. ايه عايزين؟ ايه عايزين يوصلوا لايه؟ امتى يرتاح؟ امتى يقف؟ امتى يقول خلاص الواحد بقى يحافظ على اللي وصل له؟ مفيش حاجة يا جماعة عند الانبياء اسمها انا وصلت لمستوى معين وقف. يبقى من اروع الحاجات التي يعني يرتجف لها القلب في قصر الانبياء انهم لا يتوقفون. الطموح الإيماني العظيم، أنت عندك الطموح ده؟ عندك الطموح ده؟ مشغول الليلة أو أجد على النار هدى؟ مشغول بحد يوصلك لربنا؟ مشغول إنك أنت دلوقتي يمكن أسمع كلمة تقربني لربنا؟ مشغول إن أنا أصلي قيام الليل الليلة يمكن ألاقي آية قلب ربنا يفتح قلبي ليه وتوصلني لربنا؟ يا جماعة دي قضية الانشغال بالله قضية كبيرة جدا. عشان كده قصص الأنبياء هي اللي بتجيب لك المقام ده. سيدنا ابراهيم، وده من قصص الانبياء، ان لما كان بيتفتح لهم نور ما كانوش يضيعوه ابدا. سيدنا ابراهيم لما قال اني اراك وقومك في ضلال مبين، نورت في نور ربنا اداله. عمل ايه؟ فلما جن عليه الليل ساب الدنيا وراح لوحده وقعد يتدبر. ليه؟ هو ما عندوش استعداد انه يضيع النور اللي ربنا فتحه له. معظمنا بيتفتح له نور. انت ممكن يكون اتفتح قلبك في اعتكاف رمضان اللي فات على القرآن، وبدأت تحس ان القرآن ده حاجة خطيرة، وبعد الاعتكاف اتشغلت بمئة حاجة واتشغلت بمئة حاجة وضاعت. الانبياء مش كده بقى، الانبياء ما يسيبوش النور يضيع، لانه لو ضاع ما تعرفش ايجي تاني امتى، ما تعرفش هتنور تاني امتى. انك انت تاخد الصفات دي، ان انت يبقى فيك المعاني الايمانية دي. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. به قالك تقديم به يعني ايه؟ في هنا معاملة خاصة يا جماعة، في هنا علاقة خاصة يا جماعة، في هنا ولاية خاصة، انك تبقى ليك علاقة خاصة بينك وبين ربنا. وكنا به، ان يبقى فيه خصوصية. طب الخصوصية دي ايه؟ عامل الله باربع، يعاملك الله باربع. عامل الله باقبال القلب على الله، يعني ايه؟ عاوزك يا رب، عايز اوصلك مش عايز غيرك. وعامل الله بالمجاهدة في سبيل انفاذ امر الله، انك تبقى مجاهد تتعب عشان ربنا. وعامل الله بالتضحية بكل ما يعطلك عن الله. وعامل الله بالثقة في امر الله. يعاملك الله بتيسير الهداية، تلاقي الهداية بتيسر من حيث لا تدري. ويعاملك الله بالرؤى الموجهة، ودي من اعظم العطاءات، ان ربنا اللي يوجهك بقى، بس ما يبقاش بالشيطان. ويعاملك الله يعني ممكن يحصل لك كرامات دنيوية تيسر لك طريقك من في الى الله سبحانه وتعالى. ويعاملك الله باجابة الدعاء، لما ترفع ايدك وتقول يا رب ربنا يبقى معاك. يبقى دي عطاءات خاصة. وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. بص بقى، اذ قال، راقبوا معايا يا جماعة، بصوا في المصحف كده، بصوا في اية 52 اولها، اذ قال، الاية اللي بعدها قالوا، الآية اللي بعدها قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم، الآية اللي بعدها قالوا أجئتنا بالحق، الآية اللي بعدها قال من ربكم رب السماوات. اقلب الصفحة، قالوا من فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى، قالوا فأتوا به، قالوا أأنت فعلت؟ قال بل فعله، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، قال أفتعبدون؟ قالوا حرقوه، قلنا يا نار كوني بردا. شوف، قال قالوا قال قالوا قال قالوا قالوا قالوا قال. ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ معركة يا اخوانا، معركة القوة يا اخواني، القوة في الدعوة الى الله. الايات بتقولك ان سيدنا ابراهيم لما اشتغل في الدعوة اشتغل بكل قوة. لما تشوف كلمة إذ في قصص الصالحين وقفص إذ دي إذ بتاعت الاصطفاء، الحاجة اللي بعدها من أسباب اصطفاء الله للعبد ده، واذكر في الكتاب مريم إذ يبقى اللي بعدها ده من أسباب اصطفاء الله لمريم، انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. يبقى كلمة إذ ديت واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ يا أهل مرسلون، يبقى إذ دي بعدها في حياة الصالحين عمل ربنا يرضى بيه عنك. عايز تعرف الأعمال اللي ربنا يختارك بسببها واللي ربنا يقربك بسببها واللي ربنا يرضى عنك بسببها، دور على إذ في قصص الصالحين. فربنا بيقول إذ قال لقومه لأبيه وقومه ما هذه التماثيل. كلمات الأنبياء ما هيش لعبة يا جماعة، كلمات الأنبياء دي أعظم كلمات خرجت من أعظم قلوب. يعني إيه إذ قال؟ سيدنا إبراهيم يا جماعة ما حضرش درس ونزل يكلم الناس، ما جابش كتابين وحضر منهم كلمة سخنة ونزل يكلم الناس أو يدي درس للناس. سيدنا إبراهيم مشاعر متفجرة في قلبه تجاه الله فلم يستطع أن يسكت. هو ده الداعية اللي نفسنا أنه يبقى وسطنا، هي دي الدعوة يا ابني. الدعوة مش ان انا حضرت درس لازم اتثبت ولازم اقرأ ولازم احصل، انما الاول لازم يكون قلبك في مشاعر متفجرة تجاه الله. يا جماعة الداعية اللي بحق وحقيقي اللي قلبه ده بركان مشاعر تجاه الله، الداعية اللي بحق وحقيقي الذي لا يستطيع ان يسكت حينما يرى الله يعصى، الداعية اللي بحق وحقيقي المشغول بالله مشغول بالله، الداعية اللي بحق وحقيقي اللي عنده جرأة على كلمة الحق وعمل الحق وما يرضي الله. يا جماعة الداعية دي كلمة كبيرة قوي، اللي عشان كده يعني قلت لكم قبل كده كذا مرة ان الداعية مش اللي معاه ميكروفون وكاميرا يا جماعة، الداعية اللي شايل هم ان يعرف الناس الله وان يعبد الناس الله وان يحب الناس الله. اذ قال ما حضرش درس ونزل قاله، ده مشاعر متفجرة في قلبه. طب ايه البطولة اللي بعد اذ؟ اول حاجة يا جماعة ابراهيم كان لوحده عليه السلام، ما كانش معاه صحبة، مش يلا ننزل جولة مع بعض، كانش معاه صحبة. تاني حاجة لابيه وقومه، ده كان واقف في وش بلد كاملة ومش خايف، مش خايف. تالت حاجة ان الكلام ده كان في الشوارع، الكلام ده كان في النوادي، الكلام ده كان في تجمعات اهل الباطل ومش هايب ومش هايب. رابع حاجة ان سيدنا ابراهيم هو اللي بدأ إذ قال، مش أولها إذ قال وبعد كده قال، لا ده هو قال وبعد كده قاله، هو اللي بدأ، هو اللي واجه، هو اللي نزل، هو اللي اتحرك. ابن تيمية بيقول الذي لم يناظر يعني حظه، يعني معنى الكلام حظه منقص من الدين، اللي ما ناظرش عشان ربنا، اللي ما دخلش مناظرة عشان ربنا. إذ قال هو اللي نزل واتكلم وواجه. إذ قال خامس حاجة الكلام بتعبير الناس يودي في مقتلة، يودي في داية. قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ دول عاملين اعتكاف، عاملين اعتكاف، عارفين اعتكاف العشر الأخير من رمضان؟ العلماء قالوا أصلا أنه لما راح حطم الأصنام كانوا في عيد، كانوا في عيد، يعني الناس دي كانت في عيد. سبحان الله، يعني زي ما بنعتكف في العشر الأخير من رمضان وبعد كده نعيد، هم برضو كانوا عاملين اعتكاف للأوثان بتاعتهم بعد كده يعيدوا. شوفوا أهل الباطل همتهم للباطل شكلها ايه؟ ما هذه الأوثان، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ده مش لقى واحد بيسجد لتمثال فبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له ايه اللي انت بتسجد له ده؟ اللي انت ما هذه ما تحقيرية وهذه تحقيرية والتماثيل يعني شوية الحاجات اللي انتوا نحتنا بايديكوا. بيقول لهم ايه الجنان اللي انتوا فيه ده؟ السفه اللي انتوا بتسجدوله ده؟ ايه اللي انتوا بتسجدوله ده؟ يعني مش ايه اللي انت بتعمله ده، اللي انت بتعبده ده، يعني داخل في داخل في الجدر، داخل في الاصل، داخل في المعبود بتاعهم، ومش هايب ومش هايب. كلمات الانبياء في غاية الخطورة. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ اذ قال لابيه وقومه، وقفوش الدنيا كلها، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. هو ايه الجنان ده؟ هو بيقولون ما هذه التماثيل، قالوا له اباءنا كانوا بيعبدوها. انا بقول لك ايه دي؟ زي ما ربنا قال كده قل سموهم يعني ربنا له 99 اسم، كل اسم منهم في مليون شاهد في الواقع عليه. الرحمن شوف اثر رحمته، القدير شوف اثر قدرته، الاوزان بتاعتكم دول اسمائهم ايه؟ اديني اسم له معنى. السميع بدلالة ايه؟ البصير منين ان شاء الله؟ المجيب حصل ايه عشان تسميه المجيب؟ فبيقول لك قالوا وجدنا ابانا، يعني هم بيتوهوا كلام ما عندهمش اجابه، هو داخل بيضرب فهم مش لاقيين اجابه، بيقولوا وجدنا ابانا. انا بقول لك ايه دي؟ عملت لك ايه؟ بتعمل ايه؟ صفاتها ايه؟ اجابت دعاء مين؟ فرجت كرب مين؟ شفت مين؟ رزقت مين؟ قول لي ايه دي؟ لما ادعوها في بيتي هتعمل لي ايه؟ قالوا وجدنا ابانا لها عابدين، مش عندهمش اجابه. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. ده في الاول ضرب في التماثيل، دلوقتي بيغير مناجل تاريخ يا جماعه. يعني زي كده في اعدادي درس الدول الفرعونيه العظيمه، وجي في ثانوي درس الدول الفرعونيه. قام واحد قال له يا عم ده النبي بيقول ان من تفخر بجد من اجداد المشركين سبعه كان ثمنهم في النار. قال لك انت بتعمل ايه؟ قال لك ما ينفعش، انت تدرسهم على اعتبارات تانية ماشي، انما على اعتبار تعظيم لا، ما ينفعش. فجاب لهم التاريخ ضربه لهم، لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. ايه القوة دي؟ ايه اليقين ده؟ في ضلال مبين، كل حاجة قدامه واضحة، بيقول لهم الدنيا زي الشمس، زي الشمس. يا اخواني انت كده، انا بحزن لما الاقي الاخ ماشي في الشارع يشوف متبرجة يفتن بيها وعايز يبصلها ويتمنى لو، يعني ايه ده يا جماعة؟ ده المفروض لما تشوفها تتقيأ. يا ابني ضلال مبين ان ترى الباطل باطل. يبص على اللي مشغل اغاني ولا على اللي قاعدين في نادي، يا ابني ده دول يعني لا يعلم ما هم فيه من بعد عن الله الا الله. ازاي قلبك يشرب الفتنة بالمنظر ده اصلا؟ يبقى انت قلبك لسه مش شايف الغلط غلط، ومش شايف الباطل باطل. معنى انك شايف الباطل جميل ان لسه قلبك فيه عمى، ان قلبك لسه منورش من جوه، ان انت لسه منورتش من جوه النور من جوه، ان قلبك ينور ساعة ما تسمع كلمة قيام ليل، ساعة ما تفتح مصحف، وقلبك يتقفل ساعة ما تشوف ربنا بيعصى. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ هم مش مصدقين. واحد عنده واحد فتى يعني سنه كام سنة لسه، حتى ما هو شاب لسه صغير، وقف يكلمهم بالقوة دي. انت بتبسل علينا ولا انت بتضحك علينا ولا انت بتعمل ايه؟ الشاكين في دينهم، واحد بقمة اليقين نازل يتكلم فيه. يا ابني انت يقينك في الدعوة هي اللي بتكسر اهل الباطل. انت اكبر مغني في مصر يلتزم على ايديك لما يبقى يقينك في اللي انت بتطيع ربنا بيه اكبر من يقينه في اللي هو بيعصي ربنا بيه، لما يبقى سعادتك في اللي انت بتعمله في الطاعة اكبر من سعادته في اللي هو بيعمله في المعصية، لما تبقى انت ارسخ في اللي انت فيه من رسوخه في اللي هو فيه، ساعتها هيتكسر قدامك. اللي بيكسر الناس لدعوتنا لما تبقى انت مصدق اللي انت بتقوله، زي سيدنا ابراهيم نازل طلقة قمة القوة في الدعوة، مفيش على طول يتكلم يجوا يردوا. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ شكين رد معناه ان الناس دي مهزوزه من جوه، رد معناه ان اللي ماشيين في الشارع دول الشباب اللي بره دول مهزوزين من جوه، رد معناه ان العلمانيين دول مهزوزين من جوه، رد معناه اللي بيقول لك الالحاد مهزوز من جوه، كله مهزوز من جواه، كله مهزوز. المهم ان انت تبقى راسخ في اللي انت فيه، ان انت تبقى موقن، ان انت يبقى عندك يقين. عشان كده شوفوا قال لهم ايه بقى؟ قال لهم كلام خطير جدا. قالوا له ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم. هو المتوقع قال بل انا لست من اللاعبين، يبقى يرد عن نفسه. ما دخلش اصلا في رد، رد عن الله. انتوا هتدخلوا القضيه في حوده وتخلوا القضيه قضيه ابراهيم بيلعب ولا ما بيلعبش؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. يعني ايه من الشاهدين؟ هو سيدنا ابراهيم كان شاف ربنا وبيخلق السماء؟ هو سيدنا ابراهيم كان شاف ربنا وبيخلق الملائكه؟ هو سيدنا ابراهيم كان شاف نفسه وهو بيتخلق؟ ازاي يشهد؟ ده بيقولك انا شاهد، انا شفت بعناية. قال له شفت بعنيك ايه؟ الذي فطرهن، اللي فطر الكون كله على العبادة والكون ده كله بيعبد ربنا. شفت الشمس وبتسجد؟ شفت القمر وهو بيسبح؟ شفت الملائكة، شفت السماء وهي بتقط من تسبيح الملائكة فوقها، جاب الكلام يا جماعة. لا يجزئ في الإيمان إلا اليقين، دي نقطة خطيرة جدا يا اخوانا في نقاط القلوب وإصلاح القلوب. لا يجزئ في الإيمان إلا اليقين. مفيش حاجة اسمها ان انا مؤمن 99%. وساعة فتنة الممات لما الشيطان يجي لك ويقول لك انا ابوك وانا مت وعرفت ان النصرانية هي الحق فمت نصرانيا، هتعمل ايه؟ هتعمل ودي فتنة الممات. يا فتنة الممات ايه؟ فتنة الممات لها كذا صورة، من صورها ان الشيطان يتمثل لك في شكل احد من الناس مات ويقول لك لقد وجدت ان اليهودية هي الدين الحق فمت يهودية. كل واحد بقى حسب البلد اللي هو فيه، او الهندوسية هي الدين الحق، اي حد هتعمل ايه؟ ما ده اليقين. انتوا فاكرين يا جماعة ان فتنة الممات ان انت بيجي لك ملكين، احنا جايين من عند الله الواحد الاحد الذي ارسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ونسألك من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ محمد طبعا اللي انتوا جايين من عنده. فتنة الممات انت لا تعلم الملكين دول جايين منين اصلا، انت مش عارف الملكين دول تبع انهي دين اصلا. يعني قصدك ايه؟ قصدي ان فتنة الممات ديت الفتنة اللي فيها انك لا تدري من هما الملكان. مش ملكين جايين بيقولوا احنا جايين من عند بقى دين القرآن والاسلام ومحمد وجايين نسألك، انت مش عارف دول مين اصلا. فيجب عشان كده في الاخر لما بيجاوب يقولوا له على الايه عشت وعليه مت، على الايه؟ قال لا، على الايه عشت لما يقولهم ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد، على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. انت موقن، انت بتاع يقين، انت راجل بصدق بحقه حقيقي. يبقى اذا وانا على ذلك من الشديد. عشان كده اول كلمة ما ينفعش تدخل الدين لما تقولها تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. انت شفت ربنا؟ اشهد وان محمد رسول الله. انت شفت جبريل نزل على النبي؟ اشهد. طب تشهد ازاي؟ لان الموضوع اوضح من الشمس، لان الشواهد لا تنتهي على وحدانية الله وعظمة الله وجلال الله وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وحق القرآن. شواهد لا تنتهي، وده اليقين. هتعمل الثلاثة اللي تفعل عليهم الصخرة. فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الى الله. يعني ايه قال بعضهم لبعض؟ يعني الثلاثة عندهم يقين ان ربنا يقدر يفرج الابتلاء. يعني ده اليقين يا ابني، ده اليقين اللي ينفعك. هتعمل ايه ساعة الابتلاء لو يقينك ضعيف؟ هتعمل ايه لو بكرة قالوا لك سيدنا عيسى نزل؟ عيسى نزل؟ هو انت فكرك ان سيدنا عيسى نزل دي؟ ده عايز يقين عشان تتبعه. او قال لك المهدي المنتظر طلع، مهدينا ليس منتظر، قال لك المهدي طلع، هتعمل ايه؟ ما ده عايز يقين. هتعمل ايه لو اتقال لك باب الجهاد فتح فرض عين وليس فرض كفاية، لازم تطلع والا هتبقى متولي يوم الزحف؟ طب انا هطلع اموت، ما انا عايز يقين. وانا على ذلكم من الشاهدين. هو ده الدين، هو ده الدين اللي اهل الباطل يتكسروا قدامه. الدين اصله الاعتقاد في الحق اليقين، واصله الاعتقاد في الباطل الشك. هما بيقولون جئتنا بالحق ما انت من اللاعبين مهزوزين. قال لهم انا على ذلك من الشاهدين، ده انا اشهد اشهد. عشان كده ديننا لا يجزئ فيه الايمان، لا يجزئ فيه الا اليقين. الايمان لا يعني لا يجزئ فيه انك انت تنصر الدين وانك انت يعني تعيش بثمار الايمان. اليقين عايز يقين، فاليقين ده بيتحصل. عشان كده من اجمل الدعوات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها فيما يروى عنه، وحقق ايماني، ان تسأل الله ان يحقق ايمانك، ان الايمان يبقى في قلبك حقيقة حقيقة، ان يتحقق الايمان ويكمل الايمان في قلبك. وحقق ايماني، ادعية القلوب يا جماعة، ادعية ثبت قلبي على دينك، ادعية صرف قلوبنا على طاعتك، ادعية الايمان، ادعية الايمان، انك تدعي لقلبك، انك تجتهد. مفيش حاجة هتجيب لك يقين في الدنيا غير القرآن، انك تجتهد في تلاوة القرآن. كل ما تقرأ القرآن كل ما قلبك هيتفجر فيه اليقين، هيتفجر تفجرا. قال بل ربكم، ما تقوليش لاعبين بقى وتدخلوني في حارات سد، انا بتكلم عن ربنا، رب السماوات. يعني ايه ربكم رب السماوات؟ يعني ربكم خالق؟ قال لهم لا، رب السماوات ده ربك. يعني ايه؟ شفت السماء لما ربنا تولى امرها صلحت ازاي وكل حاجة فيها ماشية صح؟ لو ربنا تولى امرك كل حاجة في حياتك برضه هتمشي صح. سيدنا ابراهيم كلمهم عن الربوبية. يا اخواني نحن كثيرا ما نتكلم عن توحيد الالوهية، لا اله الا الله، وننسى ان توحيد الالوهيه قائم على توحيد الربوبيه لا رب الا الله. انت في القبر هيقول لك من ايه؟ من الهك؟ من ربك؟ الميثاق الاول وانت في عالم الذر ربنا قال واشهدهم على انفسهم الست بربكم مش بالهكم. لما بتركع بتقول سبحانه ربي العظيم، لما بتسجد بتقول سبحانه ربي الاعلى. يعني قضية الربوبية دي اخطر حاجة الوقت. ليه؟ لانك لو عرفت من ربك لعرفت من الهك. فقضيفة سيدنا ابراهيم بيأصل الاول، بيأصل انك تعرف من ربك، انك تعرف ربنا عمل لك ايه، انك تعرف ربنا انا دي صلة تانية. انا عايز اقولك ان القرآن بيفتح عينك على قضايا انت لو ما اتصلتش بالقرآن ممكن تعيش وتموت وانت ما انتش عارف حاجة عنها، مش عارف حاجة عنها اصلا، وتدخل في القبر تلاقيك بتمتحن فيها وانت ما حدش كلمك فيها ولا حد نبهك ليها، لانك لم تتلقى التربية القرآنية. التربية القرآنية ده يا جماعة المنهج اللي بيجي منه الاسئلة. ما تذكرش المذكرة تانية لو سمحت، لو سمحت محدش يذاكر المذكرة تانية، محدش يعتمد على مصادر تانية مهما كان مكتوب عليها، مهما كان المنهج ده هو المنهج اللي بيجي منه الاسئله بتاعت القبر وبتاعت الميزان وبتاعت الصراط وبتاعت النجاه من النار وبتاعت دخول الجنه. ما حدش يفكر في مصادر تانية عشان ما يضيعش نفسه. فاكر وانا داخل امتحان ثانويه عامه لقيت اخويا بيقول لي ذاكرت النظريه العامه للجين. قلت له ده المصيبه، ده انا مذاكر المذكره من الباب للباب، ايه النظريه العامه للجين ديت؟ قال لي ازاي ما ذاكرتهاش؟ قلت له ما اعرفش، المذكرات اللي ذاكرتها ما فيش موجوده فيها. قال لي دي كذا كذا كذا. دخلت لقيت سؤال لوحده كده في اللجنه، يعني سؤال كان يعني السؤال ده بكام درجة لوحده، يعني انت عارفين نص درجة بتعمل ايه؟ سؤال كامل كده في اللجنة. امتحان تاني داخل لقيته بيقول انت تذاكر القانون الاول لنيوتن؟ لا. والتاني ما اعرفش عنه حاجة. والقانون التالت ولا سمعت عنه. والقانون مش عارف ايه في الكم. انت جبت الكلام ده منين يا ابني؟ قال لي طب الاول بيقول كذا والتاني بيقول كذا والتالت بيقول كذا والقانون كذا. دخلت الامتحان لقيت اربع اسئلة. الف سمع القانون الاول لنيوتن. السؤال الثاني ألف سمع قانون تاني نيوتن. السؤال الثالث ألف سمع قانون تاني نيوتن. السؤال الرابع ألف سمع مش عارف قانون نص الامتحان. فقلت سبحان الله، يعني انت ممكن تذكر من مذكرة ضيعت وانت فاكر ان دي مذكرة رياضة وان دي مذكرة حياة. لو سمحت يا جماعة الكتاب ده هو اللي بيجي منه الامتحان، عشان لا تفاجأ بأسئلة انت ما تعرفش عنها حاجة ولم تكن تحتسبها او ما كنتش فاهم قدرها في الدين. قال بل ربكم، بيكلمهم في الربوبية، رب رغم انهم بيعبدوا اله غير الله انما بيجيب لهم الموضوع من اصوله. ما انت لو عرفت مين ربك، مين الراعي الوحيد لحياتك، خلاص بقى معروف بعد كده انت هتسمع كلام مين وتعبد مين. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. من الاقوال ان الذي فطرهن اي فطر الاوثان اللي هم بيقولوا، يعني انت هتسجد للاوثان والاوثان الوقت بتسجد لربنا والاوثان اللي انت بتسجد لها دي بتعبد ربنا، يا للسفه. وانا على ذلكم من الشاهدين. مش انا من الشاهدين على ذلكم. التقديم والتاخير في القران ده خطير جدا. على ذلكم هنا في تقديم، على دي بالذات انا على دي بالذات اشهد. يعني ايه؟ انا سخرت حياتي للقضية دي بالذات، انا وظفت عمري للقضية دي بالذات، انا بقى عمري له رسالة ان يعرف الناس من ربهم الذي يعبدونه. انك يبقى حياتك لها رسالة ان تعرف الناس بالله. وانا على ذلكم من الشاهدين، خلاص يبقى دي رسالة حياتي. وتالله لا اكيدن اصنامكم. انا اوريكم بعد ان ايه تولوا ايه مدبرين. ده كلمة غريبة اوي يا جماعة، تولوا ديت يعني شوية مدبرين، ده يعني شوية تضاد عروكم، وتولوا دي شوية تروحوا للي هو اولى عندكم منها. ما هو دين باطل، ده دين على الهوى. بيقول لهم انتوا دلوقتي مش قاعدين لي تصلوا لها وتصوموا لها كده شويه وتضادروكوا وتروحوا تزنوا وتسرقوا وترابوا وتوئدوا بنات وتفجروا وتشربوا خمره. دين ايه ده؟ بعد ان تولوا مدبرين. يعني احنا بنعتكف في رمضان، بعد كده في العيد نعبد الله، حتى في العيد صلاه عيد ما نعملش معاصي، في سنن في العيد لما بنصل ارحامنا بتبقى عباده. ده دين على الهوى بقى. بعد ان تولوا مدبرين، بعد ما تدوا ضهركم بعد شويه وتروحوا للخمر والزنا بتاعكم، انا هوريكوا هعمل فيها ايه. سيدنا ابراهيم خد قرار ان انا مش هسكت. سيدنا ابراهيم خد قرار ان مش هقدر استحمل ان الاصنام دي موجوده في الدنيا وانا موجود. سيدنا إبراهيم خد قرار أن انتقل من النهي عن المنكر باللسان إلى النهي عن المنكر باليد. سيدنا إبراهيم خد قرار لن أسكت. القرار ده أنت هتاخده أنت، قرار أنك مش هتسكت، قرار أنك هتنزل وتكلم الناس، قرار أنك أنت هتعمل زي سيدنا إبراهيم. قالوا مش دول الأنبياء؟ مش أنت عايز تبقى معاه في الجنة عليه السلام؟ أول ما تعرفت على الشيخ أمين قال لي أنا بقالي 5 سنين عايش مع سيدنا إبراهيم، عايش حياتي كده ليلي نهاري كلام، بعد فترة بدأت أفهم هو قصده إيه. يعني أنت عشت مع قصته في القرآن لدرجة إن أنت وأنت صاحي، لو سيدنا إبراهيم كان مكان الوقت كان أول ما يصحى يعمل إيه؟ تيجي تدخل الجامعة لو سيدنا إبراهيم كان مكان الوقت في الجامعة كان عمل إيه؟ تيجي تصلي لو سيدنا إبراهيم اللي كان بيصلي الوقت يا ترى صلاته كان شكلها إيه؟ تقع في أزمة لو سيدنا إبراهيم اللي كان واقف في الأزمة دي كان دعا ربنا قد إيه؟ عايش يا ابني حياة، قصص الأنبياء بتديك حياة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاثا. الله أكبر، دي بقى وقفة، بقى وقفة تعرفنا من هو إبراهيم. فجعلهم فادي يعني فورا، يعني مفيش تردد مفيش تأخر، عزم لله على حاجة يعملها يعملها. الجذ يا جماعة عارفين القمح لما يطحن كده وبيتعمل حاجة اسمها جذيذة، عارفين زي البسيسة كده عجنها 70 صنم، دخل على 70 صنم عجنهم. انا عايزك تتخيل الغل، او عايزك تتخيل الكراهية اللي كانت في قلب ابراهيم على الاصنام وبيحطم جزازا دي. يعني خلاها فتفيت خلاها بدرة، يعني مش وأوسان يعني الناس دي بانية مش لعبة. تخيل 70 وسن فتتهم، معناها القوة اللي عمل بيها ده قد ايه سيدنا إبراهيم يا جماعة. القوة، عايز تتعلم، عايز تعرف يعني ايه عندك دين، لان احنا بقينا في واقع حتى كثيرون ممن يعملون للدين فيه دينهم ضعيف، فانت مش قادر تتبين يعني ايه عندي دين. عندي دين يعني اشتغل في الدعوة، ممكن تجري في الدعوة انت ما عندكش دين، ممكن تجري في الدعوة عشان بتبني مد شخص لنفسك عشان تنشر نفسك، ممكن بتجري في مشروع عشان تبقى في الاخر رأس، ممكن بتبقى بتعمل اي مؤسسة ولا اي حاجة عشان في الاخر يبقى انا عملت، ممكن انت ما تعرفش. والرياء ده والعياذ بالله جوه النفس فيه سراديب، بقى النفس متعدي منها والنفس محترفة انها تدخل في سراديب. لو مت ما انتش هتفهم هي دخلت منك في ايه، تاهت منك ما انتش عارف في ايه، الا ان تلجأ الى الله بقى. فانت عايز تتعلم يعني ايه دين، يعني ايه واحد عنده دين. شوف سيدنا ابراهيم دين يا جماعة، دين سيدنا ابراهيم، كل حاجة في قصته فيها قوة، وهو بيتدبر قوة في التدبر، مش رايح قاعد مثلا في بدر الخميس قاعد يبص شوية كده وشوية كده بعد كده جلسة التدبر سلامه عليكم، قوة يا جماعة. رايح جلسة التدبر فلما جن عليه ليل رأى كوكبة، هذا ربي ده ينفع. لما قفل شوف بقى 7-8 ساعات بقى لما قفل، لا أحب القافلين. لما رأى القمر بازغا ففورا ورا بعضه قال هذا ربي ده ينفع، فلما قفل قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فورا لا راح ولا نوم ولا اكل ولا شرب، مفيش حاجة عنده اسمها راحة، 24 ساعة ورا بعضه. فلم يطل طريقه ووصل الى وجهت وجهي في 24 ساعة بلا نوم ولا اكل، ده قوة. طب واول بقى ما وصل الى معنى وجهت وجهي قال يا قوم، نزل جولة، اول جولة في حياة سيدنا ابراهيم، اول جولة واول نزول للناس، شوف اول جولة فيها قوة شكلها ايه. طب روح ريح ساعتين، يعني انا الوقت مثلا عشت مع معنى معين في الصورة، الله اكبر ده صورة الانبياء دي رهيبة، انا والاخوة تعيش معاه، اما انزل للاخوة لا، اما رايح لي ساعتين وانزل بقى، ده انا بقالي ليلة طويلة سهران. سيدنا ابراهيم ام نازل الايمان القوة دي قوي. وحاجه قومه، 6 حركات الالف اللي بعدها الجيم المشددة، قال اتحاجوني رد عليهم 14 حركة في لفظ أتحجوني. يعني قالك حتى هم جابوا له لفظ في 6 حركات جاب لهم لفظ في 14 حركة. يعني 6 6 2. يعني هترد بكلمة هرد بثلاثة هرد بعشرة. قوة قوة في الدعوة. سيدنا إبراهيم لما آخر مرة في العمرة وأنا معدي جنب مقام إبراهيم رجليه محفرة في الحجر عليه السلام. مش الحجر حفر في رجليه، رجليه حفرت في الحجر. يبقى معناه كان بيشيل حجارة قد ايه يحطها في الكعبة. الثقل اللي طوبة ورا طوبة حفر علم في الحجر، حفر في الحجر. سيدنا ابراهيم بنى الكعبة من جبال الارض، من جبال من كذا دولة. انا عايزك تتخيل لو بس بنام الثمان جبال اللي حوالين سيدنا ابراهيم. يا جماعة كان انسان قوي قوي عنده دين، وهو عنده 70 سنة اختتن بالقدوم. ربنا امره بالاختتان وعلم ان فيه رضا الله. اختتن يعني عمل لنفسه عملية الختان، مش واحد عمله عملية ختان وطفل، عمل لنفسه عملية الختان وعنده 70 سنة بالادوم. يعني اللي ربنا ده فيه رضا ربنا هعمله، هموت مش هموت هعمله، هعمله. انسان قوي. ان ربي امرني امرا، لما ربنا امره ببناء الكعبة عمل ايه؟ كان بينحت. ما كانش زمان الوقت لما تروح السعوديه تلاقي البلدوزرات ومكانات غريبه وتقعد تجيب الحجر وتنقله. سيدنا ابراهيم لما بنى الكعبه كان بيروح ينحت الحجر بايديه من الجبل، ينحته بعد كده يسويه بنفسه، بعد كده ينقل الحجر من الجبل للكعبه، بعد كده اسماعيل يناوله الحجر وهو يحطه مكانه. يعني تخيل كام حجر في الكعبه في الاربع زوايا بتوعها. انت متخيل المجهود لحد ما رجليه حفرت في الحجر. قوي سيدنا ابراهيم حتى في الدعاء بتاعه قوي. يقولك رب اجعل هذا بلدا بلدا امنا. ده يبقى بلد يا ابراهيم عليه السلام. ده لو البحر بقى بلد الحتة دي ما تبقاش بلد. ده العفاريت تخاف تسكن فيها، ده التعابين تخاف تجيها، ده انت بتتكلم في صحراء حواليها 8 جبال من كل ناحية. انت بتتكلم دي تبقى بلد. طب تبقى بلد ازاي وليه وباي دافع بني ادمين يجوا هنا اصلا؟ سبحان من جعل كعبة بلد. فاذا كانت مصر هبة النيل فان المكة هبة الكعبة. فلولا الكعبة مكة لا يوجد دافع عند بني ادم عقل ان يسكن فيها اصلا. حتة صحراء متحوطة بثمان جبال، ومين اللي يروح يسكن هناك؟ يروح يسكن هناك عشان يعمل ايه؟ وسيدنا ابراهيم يقول رب اجعل هذا بلدا. طب دي تبقى بلد ازاي؟ قوي عنده يقين. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمره سيدنا ابراهيم يقول لك ربنا اني اسكنت من ذريتي. شوف اسكنت سكن، ده انت ابنك بينشخ بيحتضر من العطش، بيموت من العطش اسماعيل. ربنا اني اسكنت السكن في طاعتك يا رب. شوف لفظ اسكنت ده جاي فين؟ اسكنت من ذريتي، ده ضناك الوحيد، ده انت ما عندكش غيره، ده انت لم تكن اوتيت وقتها الا اسماعيل. اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. غير ذي زرع يعني مهلكة، يعني انت حطيت ابنك في مهلكة لا زرع ولا مية يعني مهلكة. ومراته تجري وراه تقول له آه الله امرك بهذا، ما يبص لهاش ولا يرد عليها. يقول لك فأشار برأسه أن نعم. ده أقصى رد رده عليه، عمل برأسه كده ومشي خلاص. أمر من ربنا خلصت. قوي يا جماعة. ده الدين يا أخوان. يا جماعة الدين مش أن أنا أتكلم في ميكروفون كتير، ولا الدين، الدين أن أنا أبقى مشغول بالله، الدين أن أنا أبقى مشغول بحالي مع الله، الدين أن أنا أبقى مشغول بزيادة إيماني، الدين أن أنا أبقى مشغول بترقي حالي مع ربي. ده اللي عنده دين، ده اللي عنده دين. بعد كده ده بقى لما بينزل يشتغل في الدعوة بيشغل الناس بالله مش بيشغل الناس بيه. ده لما ينزل يشتغل في اي حاجة ولا في اي عمل خيري ولا في اي حاجة بيدل الناس على الله، لانه مشغول بالله حتى وهو مع الناس. هو مشغول بعلاقته بربنا، مشغول بصلاته بربنا، مشغول بقربه من ربنا. سيدنا ابراهيم لاح له نور فاوقف حياته جن عليه الليل. النور ده مش هسيبه ده من حتى انت. كم نور اتفتح لك وضيعته وانت في عمره في يوم من الايام، واتفتح لك نور الذكر وضيعته، وانت في اعتكاف واتفتح لك نور القران وضيعته، وانت في وقت من الاوقات واتفتح لك نور حب الله وبدات تحس بيعني ايه نعم كده، واتشغلت في اي دنيا ولا في اي حتى شغل في الدين وضيعته. ازاي انك انت لما يتفتح لك نور ما تضيعوش؟ ده بنتعلمه سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم يا جماعة كان قوي زي ما بقول لكم، قالوا قوة في الدعوة إلى الله، قوة. سيدنا إبراهيم في سورة العنكبوت اقتلوه أو حرقوه. الآية اللي بعدها لما خرج من النار وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، خرج من النار يتكلم عن ربنا. ده جوه النار مشغول بالله مش بالنار، ده وهو في النار مشغول بالله قوي، وهو بيترمي في النار بيقول حسبي الله، انا لا عايز ملك ولا عايز حد. عشان كده ربنا لا نزل مطر يطفي النار ولا نزل ملكة، ربنا سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا، ده ما فيش اصلا وصايه. يعني القوة في الدين، القوة. واقف وش النمرود، النمرود اللي بقرار اقتلوه اسجنوه، ما فيش يقول له ان الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ايه ربي. انت جاي تكلم ابراهيم في ربنا، في واحد بني ادم عائل يكلم واحد في اغلى ما لديه في الحياة، جاي تكلم ابراهيم في ربه، تكلم ابراهيم في اي حاجة لربنا. من اتاه الله الملك؟ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال ان يحيي ويميت، قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق. ربنا بيقول الشمس تطلع من هنا بتطلع من هنا، طارت تطلعها من ناحية تانية، قوي قوي. وبعدها في الصفحة اللي بعدها رب ارني كيف تحيي الموت، ربنا كلفه تكليف ما حدش يقدر يستحمله، خذ اربعة من الطير، طب اجيب الاربعة من الطير دول اصطادهم ازاي دول، اجيبهم احياء، طب انا ممكن انشن على طيرة وقعوا ميت، اجيب اربعة من الطير عايشين ازاي يعني، وامسكهم وهم عايشين اصلا، اربعة من الطير صرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. كل جبل هو المسافة بين الجبل والجبل، ده المسافة بين الجبل والجبل كذا كيلو، والجبل الصغير اللي بتشوفه قدام عينك يتقالك انه حتة تل صغير، بتقعد ساعة ونص ساعة ما تطلع لقمته لو فكرت تطلعه، ولما بتطلعه تبص تحت تلاقي قلبك هيقف. الجبل وانت طالع بيبقى طالع كده يعني متقالك انه طالع مرتاح، اما تطلع فوق تلاقيك عامل زي اللي واقف على سطح برج وبيبص، تلاقي نازل بقى ايه مستقيم كده. ناس من اصحابنا كانوا هيموتوا على جبل احد قبل كده بسبب كده، هو طالع وفاكر انها حلوه، طلع فوق بيبص تحت لقى نفسه مش عارف ينزل ولا خطوه، واحنا كنا هنموت على جبل بنفس الموضوع. الجبل حاجه تانية خالص، فتتخيل على كل جبل منهن جزء. يا ربي ايه التكليف الرهيب ده، قوي يا جماعه. انسان عنده قوه في دينه، في دعوته، اكتر واحد لف الارض من اجل نشر التوحيد سيدنا ابراهيم، لف الدنيا كلها. ما خير بين الله وشيء إلا اختار الله، حتى بين الله ونفسه في الإلقاء في النار اختار الله. يبقى أنت لما تسمع بقى فجعلهم جذابا، هو ده إبراهيم، وهو ده الدين اللي قصص الأنبياء بتربيك عليه، وهي دي المعاني اللي ارتباطك بالقرآن بيربيك عليها. جعلهم جذاذا، والجذ القطع من الجذور، القطع من الأرض، كأنه عايز يقتلعها من الأرض عشان حتى ما ينفعش يصبوا عليها تاني، انك انت تجز الباطل من جذوره. عارفين سيدنا موسى الكراهية على الباطل، سيدنا موسى بيقول له انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ايه الكراهية دي؟ انت لما بتشوف ربنا بيعصب بيحصل كده في قلبك، بتقول لو ان لي بكم قوة انا واقدر اقفل المكان اللي فيه الفجور والزنا دهوت، والمكان اللي فيه الخمور والمخدرات والزنا دهوت، ان انت بتقدر يا جماعة. ان المؤمن لازم يبقى في قلبه حتى لو مش قادر انك تغيره، انت في قلبك كراهية ليه؟ موسى بيقول لنا حرقنا هولع فيه، وبعد ما تولع فيه ما خلاص هحطه في المية الباردة بعد النار الحرة يقوم متفجر في كل جهة، ثم لننسفنه في اليم نسفا. في قراءة تانية لنحرقنا بقى مش هولع فيه، ابرده يعني اقعد ابرده ليه؟ يطمس معالمه عشان يبقى اخر مرة شافوه فيها شافوا العجل فيها بلا معالم، شفتوا الاله بتاعكم اللي بلا معالم ده، وبعد كده هقوم نسفه في اليم نسفا. فالكراهية بل نقذف بالحق على الباطل فايه؟ يدمغه طلقة تيجي في دماغه تشقه نصين. ايه ده؟ هو ايه المعنى ده؟ محمود حمدي. طيب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. انت قلبك كده تجاه الباطل، قلبك كده تجاه الزنا والفجور والعري والخمور، قلبك كده تجاه الضلال اللي موجود. لو انت قلبك مش كده يبقى انت لسه قل لو ان عندي ما تستعجلون به لايه لقضي الامر بيني وبينكم، لو انا بايدي كنت خلصتها. مش بايدي. يعني بتقول لك النبي كان قلبه شكله ايه؟ الرايات الحمر والاوسان والضلال. فاصدع بما تؤمر. اصدع ديت يعني شق الجدار لحد ما انهار، لحد ما العماره تنهار. ده اللي لازم يبقى في قلبك على الباطل. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، كسر 69 وساب واحد وجاب الفاس، واما علقوا في رقبه السبعين. 69 واحد بودره عجينه وواحد واقف كده والفاس في رقبته. لعلهم، شوف بقى شوف بقى شوف بقى العاطفة لما بتبقى بالعقل. شوف بقى قمة العاطفة مع قمة الذكاء، مع قمة الفكر. وسيدنا ابراهيم شخصية مفكرة مهولة، مهولة في كل حتة في القرآن، شخصية مفكرة بطريقة. لعلهم اليه يرجعون. يرجعون الى مين؟ لعلهم الى ابراهيم يرجعون. سيدنا ابراهيم يا جماعة ده هو ده سيدنا ابراهيم متلبس. هما هو بلمان فاهمين ان الوفا لا ينفع على بيدور. ده شوية حجارة، ده احنا نفسينه سوا، ده احنا نحتينه سوا، هو ده اللي هيدي دول. عشان كده بعدها بيقول له قالوا ايه سمعنا فتى. مش سمعنا عن فتى، سمعناه. ده صوت وصورة في كل الشوارع، ده اتكلم في كل الدنيا عن الاوثان. هي دي محتاجة. يعني سيدنا ابراهيم مش حطمه وهرب، سيدنا ابراهيم حطمه وقعد يستنى بقى لعلهم اليه يرجعون. هم دلوقتي هيكوا خطه. ده انت تحطمه دي انت هتتعدم. اتعدم امال ربنا فين؟ اتعدم ايه؟ انتوا بتتكلموا على قدكم. انت اليقين يا اخواني، اليقين هي دي بقى. وانا على ذلكم من الشاهدين، ان انت قلبك سيدنا شاهد من الشاهدين. طب سيبك من ان سيدنا ابراهيم بيقول انا شاهد. طب هما فين بقى الشاهدين؟ عارف يقول لك رجاله مفيش رجاله اصلا. سيدنا ابراهيم واقف لوحده، هم فين الشاهدين؟ سيدنا ابراهيم يا جماعه يرى بقلبه ما في، ان كل حاجه بتعبد ربنا وكل حاجه بنود لربنا وكل. فسيدنا ابراهيم عشان كده بيقول لهم في اي الفريقين احق بالامن. انا متخيل ان هم ضحكوا ساعتها. فريقين، فين الفريقين اصلا؟ ده واحد يعني فتن وبلد، فين الفريقين؟ هو انا معايا الملك وجنود الملك في الكون كله. يقين بقى لما تشتغل دين صح، بقى لما تشتغل دعوة صح، لما تشتغل دعوة وانت بتصدق مش سلق البيض، لما تنزل تشتغل وانت بتربي، لما تنزل تشتغل وانت متصل بالقرآن، مش شكل دين بدون حقيقة دين. قاعدين نشتغل احنا شكل دين وبنجري ونروح ونجي، انما قلوبنا كان احد الشيوخ كان بيقول لي، يعني يقول له انت مشكلتك ان دماغك قد المنصورة وقلبك قد الايه؟ عصفورة. هي دي مشكلتنا، احنا نشتغل قد المنصورة بس قلوبنا قد العصفورة. يا جماعة حاجة صغننة كده، حاجة. عارفين الفرخة البيضة؟ احنا فرخ بيضة يا اخواني. الفرخة البيضة دي اصلا اللي هي بتبقى 2 كيلو ونص دي كانت كوت عنده 15 يوم مثلا، ولا معرفش. انا مش بتكلم وانا مش فاهم، انما هي كانت كوت. هي فروك يعني، هي فروك صغير. انما قعدوا يرمنوها فبقت ايه شكلها ايه؟ فرخة. انما هي كانت كوت. فتلاقي الاخ ما شاء الله من كتر ما دخل على السياسة وسمع مقالات وقرأ كتب فكرية ومش قافل، فتلاقي الاخ بيقول كلام كبير وهو من جوه كتكوت صغير، قلبه كتكوت. عشان كده الفرخة البيضة تعملها كده تقوم وقع منك مفرفرة في الارض. الفرخة البلدي تقوم هبش ايديك لو جيت تقرب منها، بلدي، لانها فرخة ده عمرها الحقيقي. فحضراتكم ايه؟ الله اعلم بقى مين اللي فرخة بلدي ومين اللي فرخة بيضة، الله اعلم. يعني فهي كل وقت اضرب نفسه، كل وقت اضرب نفسه. لعلهم اليه يرجعون. وبدأت الخطة بتاعت ابراهيم. في قول تاني انه قال لعلهم الى الكبير ده يرجعوا قول، وفي قول لعلهم الى الله يرجعوا، ده قول ثالث. انما يعني الاقوال الوجيهة جدا قوية، لعلهم الى ابراهيم يرجعون. فسيدنا ابراهيم الخطة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. يا عم اهلكم شوية المجانين دول، يا عم انتوا مجانين، ده متحطين بدرة قدامكم وهم عاملين ثورة. فعلا سيدنا ابراهيم ده جبل، عارفين سورة الصفات، فاقبلوا اليه يزفون. اول بقى ما عرفوا بقى ان هو اللي عامل جايين بيرتجفوا من الغضب وفاكرين ان المنظر بقى يدخل على سيدنا ابراهيم. بقى سيدنا ابراهيم بقى ايه هيخاف بقى ويكش. قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم. لقوا جبل ابو مكسورين مكسورين جبل هما رايحين بيزفزفهم رايحين بيرتجفوا من الغضب لقوا جبل قدامهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا. لسه بتقولوا عليه آلهة؟ هو انتم مش هتفوقوا؟ هو انتم مش عايزين تفهموا؟ عارفين اللي كان مع صاحبه طالعين على الطريق السريع وطيرين ففي نص الطريق اللي ورا قال انا عايز ارجع قدام واللي قدام ما راجع ورا عملوا حادثة اللي قدام مات. فواحد صاحبنا بيحكي لاصحابه في الجامعة على القصة فبيقولهم تتعلموا من كده ايه. واحد قال له ما عدتش اركب قدام تاني. هو مش عايز يفهم. من فعل هذا بآلهتنا. هو في مخلوق يقدر يعمل حاجة في خالق؟ مفيش مخ. إنه لمن الظالمين. يعني منظر مضحك والله يا جماعة. قالوا سمعنا فتى من الفتوة والقوة. شايفين القوة بتاعته؟ فتى زي بالضبط كده. إنهم إيه؟ فتيات. أمن فتية دي يعني فتوة وقوة في الدين. زي بالضبط وإذ قال موسى لفتاه الفتوة والقوة في الدين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم. يذكرهم انت عارف لما اقولك اوعى تقول على رئيس الجمهورية كلمة. يعني ايه قصدك اوعى تقول كلمة وحش؟ ما تقربش. آلهتنا دي محدش يقرب منها. سمعنا واحد بيتكلم عنهم هاتوه طبعا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. هم مش مصدقين ان ده يخرج منه ده. يقال له. قالوا فأتوا به على اعين الناس. وهذا هو الايه؟ هو دي خطة ابراهيم. هو سيدنا ابراهيم كده. هي دي الخطة بتاعته. زي سيدنا موسى ان يحشر الناس ضحى. هو سيدنا ابراهيم عايز كده. الجول جولة العمر بقى. هيجيبوله الناس الوقت وهيتكلم. هو سيدنا ابراهيم عايز كده. انا بجمعهم في السوق 30 ب40 انا عايز الدنيا كلها تتحط قدامي. لعلهم الي يرجعون. فأتوا به على اعين الناس. شفتوا الداعية الجريء. هو ده يا جماعة صاحب الرسالة. خافش بالمواجهة. لان الناس هتروح جهنم. هو ما عندوش هو هيخسر ايه؟ هو ما عندوش حاجة اسمها ان كرامتي ولا مش كرامتي ولا صورتي ولا صورتي. هي قضيته الرسالة. فبيواجه. سيدنا موسى نزل على قصر فرعون. مش نزل على برنامج توك شو وقال انا مستعد ناظر. ده نزل على قصر فرعون. على طول قال له هجيب السحر. قال له هاتهم لي. ده هو المطلوب اسماته. مش السحر ضل هيلموا الليلة ويبقى يوم الزينة في يوم العيد وان يحشر الناس ضحى. يعني تبقى كل حاجة بتزبطها. قالوا فأتوا به على اعين الناس. هاتوا كل الدنيا بقى لعلهم يشهدون. حلو جدا. خليكم كده تستدرجوا زي ما انتوا ايه انتوا بتقدوا الدور بتاعكم بالظبط. جزاكم الله خير. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. أأنت فعلت هذا؟ يعني مش أأنت كسرت آلهتنا؟ تعرف في فرعون لما بيقول لموسى وفعلت فعلتك مش قادر أجيبها على لساني. بيقولوا له أنت عملت اللي ما يتسماش ده. أنت عملت الجريمة دي. أأنت في يا جماعة في ناس هقولها كده يا جماعة. فرعون البحر اتشق لموسى ودخل. في ناس ما فيش مش هتفهم مش هتفهم مش هتفغر في القبر. فرعون ابن المشطة نطق قبل ما يرميه في الزيت المغلي برضه ما فاقش. غلام الاخدود الراجل بيرمي الواد في النار الواد نطق في البان وبرضه ما فاقوش. في ناس كده يا جماعه مش هتفوق مش هتفوق غير تحت التراب والعياذ بالله. شايفوقه خالص مهما حصل مهما حصل والعياذ بالله. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا. والله العظيم كلام يضحك يا ابراهيم. قال من فعله كبيرهم هذا. وسيدنا ابراهيم بيعمل ايه؟ سيدنا ابراهيم عارف ان هو عارفين ان هو والموضوع ما فيش فيه اصلا انفصال. واحد قاعد يتكلم على ده في كل حته وقال لهم تالله لاكيدن اصنامكم. ده ان ما خباش ده مش خطط ده علنها. تالله لاكيدن اصنامكم. واول ما خلصوا الاعتكاف وفضوا الاعتكاف وطلعوا على عيد بقى يعيشوا حياتهم قام داخل على الاصنام ايه بدشدشه. بيقول لك في التلفزيون بيقول لك ده اسلوب ايه زي بالظبط كده. واحد خطه نبش فراخ خطه بشع مفيش حاجة وحش من كده في الدنيا. وواحد تاني صاحبه خطه سبحان يعني المعطس سبحان من اعطاه في الزخرفة فقام اللي خطه حلوة ده قام كاتب كلام لوحة فنية. فالتاني جاي مفيش غير ده وده فبيقول له انت اللي كتبت الخط ده. فالتاني عايز يقول له ده سؤال غبي يعني امال مين يعني. قال له لا انت اللي كتبته. فلا انت اللي كتبته ايه تريقة يعني ومال من اللي كتبه يعني. فبيقولوا أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ فقال له قال فعله كبيرهم فاسألوه من كانوا ينطقون يعني ومال من اللي عمل يعني. فهم حسوا ان منظرهم بقى بايخ يعني. بس برضو الكلمة يا جماعة تقع في القلب، بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. من الآيات اللي بتأثر في قلب الواحد قوي لما عبد بني إسرائيل العجل في سورة طه، فربنا بيقول ايه؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني تحس ايه لما بتقع في ذنب أو تقول يا رب يا رب، تلاقي الفرج نازل، ربنا رد عليك، ربنا أجاب كلامك، ما بصوش وشافوا هم واقفين يقولوا يا عجل انه ما بيعملهمش حاجة، ما لقوش ان ما افلا يرون الا يرجع اليهم قولا. ضمير ايه اللي جاب ناس انها تعادي مولاها بالصورة دي؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كان ينطقون. ما هو صحيح الكلام. طب هم ما حموش نفسهم ليه لما كانوا آلهة؟ هم فكروا. طب والكبير ما حموهمش ليه؟ طب هم ما بيردوش علينا ليه؟ طب لما لقوا واحد داخل ما استغاثوش بينا ليه؟ ايه يا عم شوية، عارفين كان اسمه ايه ابن الجموح ولا مين صحابي رضي الله عنه، لما ولاده اسلموا وخافوا يقولوا لهم اسلموا عايزين يسلم، فكل يوم يروحوا يتبولوا على الصنم اللي بيعبده، فيروح يلاقي الصنم الكلب بايل عليه مين اللي عمل، مين الظالم اللي عمل كده. ففي الاخر قال ايه ده صنم ايه الهبل ده اللي كل ما الكلب يجي يبول عليه فاسلم. فهو بيعمل كده. قال بل فعله كبيروا ماذا فاسألوا من كانوا ينطقون، فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الله أكبر. الخطة ايه؟ بس سبحان من يملك القلوب بقى. راجعوا إلى أنفسهم، قال لك يعني جوه نفسه النور، يعني هو ما راحش بعيد، ده جواك اليقين، جواك اليقين اللي احنا بنتكلم عنه من ساعتها، ده جواك النور، جواك الفطرة، جواك. يا جماعة ده دول في ساعة رجعوا لنفسهم. امال يا جماعة احنا بقى لما نجاهد عشان نوصل لربنا، والله طريقك ما هيطول. الايات دي بالايات اللي بتملى القلب بالامل. اذا كان المشركين الوحشين دول في ساعة رجعوا لربنا، امال احنا لو حاولنا. سيدنا ابراهيم في 24 ساعة وصل لوجهات وجه. انا عايز اقولك يا ابني ان رحلة الجهاد من اجل الاحساس بالقرآن ليست رحلة طويلة ولا شقة. ان رحلة الجهاد من اجل ان عبادتك تتظبط، من اجل انك تبطل بقى انك تنام طول النهار، من اجل انك تتخلى على عبادة الفيسبوك في هذه الايام كأنه وثن يعبد من دون الله. انا عايز اقولك الكلام ده من اجل انك تحس بالذكر، وانك تبكي في التسبيح، وانك انت تبكي في النعم. يا ابني والله ما هتطول الطريق، مش هيطول بيك، بس انت امشي فيه. فرجعوا الى انفسهم، مش هيطول، فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم ايه؟ نكسوا على رؤوسهم. مصيبة الانتكاس بعد الالتزام، ان لما بينتكس اللي شاف الحق ما بيرجعش زي ما كان، ده بيبقى من افجر خلق الله. نقف على رؤوسهم كأن واحد قام جايبه قلبه على راسه وقام هبده من على جبل مثلا، فنزل على دماغه الدشدشة، يعني منظر انتكاس بعد التزام. ثم نقفه. احنا عندنا جماعة اربع دماغة بتتهشم، حد يعرف يفتكرهم لي كده من النصوص؟ الدماغ الاولين اهي، ثم نقفه على رؤوسهم. الدماغ دي الدشدشة ليه؟ وكأن واحد نازل على دماغه من على جبل والدماغ بتتحطم والدم بيتفجر منها. الدماغ دي دماغ ايه؟ دماغ انه اشمعنى رؤوسهم؟ رجع فكر، طب ومصلحتي؟ طب ومنظري اما اتبع غلام ولا فاتن؟ ده انا يبقى منظري وحش قوي، ومصالحنا اللي الاوسان دي فيها، ما في الاخر يعني بعد ان تولوا مدبرين هو كده كده كلها مصالح اصلا، ما هو ده تبينكم. انما هو مش هقدر اسيب مصالحي ولا اقدر ان انا اهين منظري، فيبقى اللي آثر مصلحته او منظره على دينه اول راس بتتحطم. الراس التانية بتاع سورة القارعة، فايه؟ فامه هاوية، الراس دي جهنم معمولة عشانها. ليه؟ فراش مبثوث التافه اللي كل حياته تفاهات، يجري ورا اي نار زي الفراشة لحد ما تحرقه. سن التافه الفارغ اللي ما عندوش دين يملى حياته. طيب والراس التالتة؟ كلا لئن لم ينتهي لايه؟ لنسفعا بالناصية. يبقى دماغه دي هتتسفع في جهنم ولا يزوم الله. ليه؟ ها؟ اشمعنى ما سورة اقرأ فيها دماغين؟ دماغ لا تطاح واسجد واقترب، دماغ دخلت صاحبها الجنة ودماغ دخلت صاحبها النار، اللي هي ايه؟ لا ندفعا بالناصية، اللي استخدم دماغه في انه يحارب الدين، والدماغ الرابعة اللي بتتحطم فيدمغه ما شاء الله برضه. يعني دي دماغ، يبقى الدماغ الخمسة بقى لا، اللي هي في صحيح البخاري فيسلغ رأسه، اللي بيمسك طوبة في عذاب القبر ينزل بقى على الدماغ يسلغها يحطمها. ليه؟ ينام عن الصلاة المكتوبة وايه؟ ويأخذ القرآن فيرفضه، يرفض العلاقة بالقرآن، يرفض الاتصال بالقرآن، يرفض العلاقة بكتاب الله. اوعى تكون انت ده، اوعى تكون انت ده اللي القرآن مش واقع في حياته. في النهاية بقى ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ايه بقى؟ ما هؤلاء العظماء دول ما يتكلموش مع المذنبين امثالنا. يا السلام، حاجة يعني غباء في غباء، هم مصممين يدوصون للآخر. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهنا انفجر ابراهيم في الحشود بقى، وهنا انفجر ابراهيم في الجامعة كله. قال افتعبدون، تعبدون ضمير مضارع، لسه لحد دلوقتي بتعبدوهم، لسه بعد الآية اللي شفتوها بتعبدوهم، افا بعد كل ده لسه افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا؟ لا السحر يقدر يعمل لكم حاجة، ولا الجن يقدر يعمل لكم حاجة، ولا الشياطين، ولا الاوثان، ولا اي حد الا الله شيئا. دي عقيدتك. سيدنا ابراهيم فضل يتقدم بقلبه الى الله حتى قال الله عنه ولم يكن من المشركين، لم يكن وصل الى، مش ولم يكن، ولم يكن وصل الى كمال التوحيد وكمال طهارة القلب من كل ما سوى الله. ما فيش في قلبه ذرة لما سوى الله. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم. اف دي كلمة بتتقال لما تكون الريحة منتنة، رحاناتنا قمة القذارة، مقلب زبالة، وتقوم سدد مناخرك وبتجري. طايقين نفسكوا ازاي؟ طايقين النوادي دي ازاي؟ طايقين القهاوي دي ازاي؟ طايقين العري ده ازاي؟ طايقين المواقع الإباحية ازاي؟ اف لكم، حاجة لا تطاق. ازاي طايقين تعيشوا والمعاصي دي موجودة؟ اف لكم. سيدنا ابراهيم اخطر ميزة فيه شايفها صح، شايف الحق حق، شايف الباطل باطل، شايف الفجور فجور، كل حاجة عنده. الحق من الشاهدين زي الشمس في السماء، الباطل في ضلال مبين زي الشمس في السماء. دنيا عنده. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، طيئين نفسكم وطيئين الأوثان دي ازاي؟ ومما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ مخكم فين؟ ده انتم مجانين، ده اللي بتعملوه ده جنون. افلا تعقلون؟ لما تشوف شباب وحياتهم شكلها ايه، افلا تعقلون؟ ده لو انسان بلا عقل مش هيعيش كده. قالوا حرقوه، حرقوه ده يعني مش احرقوه، اعملوا نار تخلي بودرة زي ما عمل اوثاننا كده، وانصروا الهتكم. عندهم علو وهمة في نصرة الباطل ان كنتم فاعلين، وإلا لو انتم عايزين تتخاذلوا بقى وتبقوا مخذولين. قلنا، قالوا حرقوه. قلنا لما الملك بقى يصدر الامر بتاعه في اللحظة الحرجة، لما الملك يصدر الامر بتاعه سيدنا ابراهيم طاير في الهواء من المنجنيق للنار، لما يصدر الامر قلنا يا نار كوني باردة، معنى ان النار تبقى باردة ان النار هتموت، لان النار حرارة، يعني كأنها تضحية. يا جماعة عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام المشرك بيقوله من يشهد لك، قال له هذه الشجرة، فبقتت الشجرة. انا بحس في الحديث ده ان الشجرة ضحت تضحية، مفيش حد من يقدر يضحيها، لان الشجرة عشان تيجي هتطلع من جذورها، يعني ممكن تموت فيها، يعني انك تضحي بروحك عشان ربنا. سيدنا ابراهيم ضحى بروحه عشان ربنا، والنار بقت برد كأنها، يعني ده كأنها بتموت. يا نار عبودية الكل لله، والله تكلم، والله من صفاته الكلام، وهذه المرة الله تكلم عشان عبد واحد من عباده وهو ابراهيم، ان ربنا يتكلم عشانك انت، ان ربنا يصدر امر عشانك انت. قلنا، لما جه الامر من الملك كل القصة خلصت انتهت. يا نار كوني بامر الله بردا وسلاما. طب ليه برد وسلام؟ قال لك لان 90% من الوفيات في الحرائق مش بسبب النار، بسبب الدخان وبسبب الغازات اللي ده موجودة. بردا وسلامة، يعني هم واقفين برا النار في حر الشمس حاسين بحرارة اكتر من الحرارة اللي هو حاسسها. وما بنولوش اي نار. ده بيقول لك من الاثار المضحكة، كانت المرأة اذا مرض ابنها تنذر لله، تنذر لله. ايه بقى؟ تخيلوا ايه؟ تخيلوا كده يعني، مهما تخيلتم يعني، شوفوا الضلال بيوصل لفين. تنذر لله ان تضع حطبا في نار ابراهيم ان شاف الله ابنها. يا رب لو شفت لي ابني هحط حطب يولع على ابراهيم كمان اكتر. شوفوا الضلال بيوصل لدرجة ايه. شوفوا النار دي بقى، الطير يعدي يتحرق وهم فهضوها برم حرقهم وهو جوه قاعد في تكييف. تكييف بقى، لا تقول لي بقى اسمه ده بقى ولا الحاجات اللي زي مش منسيت اسماء، مش مشكلة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا مش هيسيبك، مش هيسيبك، ايقن ارمي نفسك في النار ومش هيسيبك، بدم عشانه وفي مراده وفي سبيله. ما كان الله ليوجهك لامر شق عليك ثم ينزع منك ما تستعين به على قضائه. مش ربنا اللي يسيبك، مش ربنا اللي يدخلك طريق ويسيبك فيه لوحدك. ما ودعك ربك، مش هيسيبك لوحدك. مش ربنا اللي يوجهك لسكة ويسيبك فيها وانت مغمض، ادخل بدم فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. باك تكييف على ذوق بس، اي حاجة تانية الطور يعدي يتحرق. ايه ده؟ ايه الجلال ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه ده؟ وارادوا به كيدا. زمان بقى لما كان امن الدولة يخطط عشان واحد، وارادوا به كيدا. لو قالك الوقت بقى مخابرات العلماء بتخطط عشانك، وارادوا به كيدا، لما كله يخطط عشان واحد. فجعلناهم الاخسرين، خسروا كل حاجة. وربنا اداله خمس حاجات. انا عايزك تقارن كل اللي ربنا اداه ربنا، كل اللي ابراهيم اداه ربنا، واللي ربنا ادهوله. سورة الانبياء بتتكلم عن اللي ربنا اداه للي مش في طريقه. سورة الانبياء، بصوا يا اخوانا، الانبياء والصفات ومريم، اللي عايز قلبه يذوب حبا في الطريق ده يقرأ الثلاث صور دول بتركيز. مريم والصفات والانبياء تتحدث عن عطاءات الله لمن صار في هذا الطريق. ثلاث صور بتخلي لك الطريق ده جنة، جنة، وتعدك بما لا تتخيل وما لا تتصور. فبيقول لك فربنا الخمس حاجات الدهوم. واحد، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. النجاه، النجاه من النار ومن النمرود ومن قومهم، ونجيناه، النجاه لفلسطين، الارض التي باركنا فيها للعالمين. اثنين، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله، مراته العاقر، مراته العجوز العقيم العقيم. ازاي وهو على كبر كان عنده فوق 100 سنة وربنا اداهم له؟ ربنا قادر، وهبنا هبة بلا اسباب، وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة. شوف بقى ما ربنا يتنفل عليك بقى، شوف ما تنفل وسيتنفل. ادي بس ومالكش دعوة وشوف هيديك ايه. يا عم اقبل وشوف هيقبل عليك بايه. يا عم خليك معاه وشوف هيبقى معاك ازاي. يا عم عامله بس بما تحب ان يعاملك به وشوف. فاني قريب اجيب فليستجيبوا. بس انت استجيب وشوف انا استجيب لك ازاي. بس انت استجيب، بس انت عامل ربنا معاملة صح. معاملة ربنا مش صعبة يا جماعة، بس عايزة واحد قلبه مع الله. تلاتة، وكلا جعلنا صالحين. كلا يعني مش اسحاق ويعقوب بس، كلا يعني ابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب. وكلا جعلنا صالحين. ان ربنا يصلحها لك بقى، ان ربنا يمكن لك في نفسك، ان ربنا يصلحك، ان ربنا يخليك تصلح ان تجاوره في الفردوس الاعلى، ان ربنا يخلي قلبك قلب يصلح ان يطلع الله فينظر اليه نظرة رحمة. صالحين كلمة كبيرة قوي. اربعة، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا. ائمة يا اخواني، اكتر اخ عنده علوم ما لك يا نفسه بدعية ما لك ائمة. الدنيا كلها مش هتراهم، الدنيا كلها بقت بتعبد ربنا بالطريقة اللي هم يقولوا لهم بيه. ايه ده؟ يهدون بامرنا، يعني قمة العلم والفهم والرسوخ في الشريعة. وجعلناهم ائمة، امام، يعني الاقبال على الله ده مشروع امامة وليس مشروع انك تبقى مش عارف ايه ولا مشروع امامة. جعلناهم ائمة يدعون خمسة واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة. ان ربنا سبحانه وتعالى يقوي في رضاك عزمه. ان ما ربنا ممكن يديك العلم ويديك انت توجه الناس، بس انت بقى ها واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة. ان ربنا يديك العزيمة بقى، ما نفسكش مرة تقعد جلسة الضحى كده وتقوم طالع حتة خلوية تقعد في خلوة لحد الظهر تسبح الله على المناظر الطبيعية. هيا بقى زي النبي بقى كده، زي ما النبي كان يروح خلوة ويقعد يسبح. مش نفسك تسكش مرة من الدور العصر تقوم قال الله أكبر، تقعد تصلي اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. ما نفسكش القرآن تحفظه في صدرك. ما نفسكش انك مرة من الفجر للعشاء زي ما النبي عملها كده مرات تقوم مصلي. ما نفسكش ان قيام الليل ده يثبت في حياتك. ما نفسكش انك تستنضف نفسك شوية في الطاعة. اذا كنت تبقى حاجة تانية مش نظام الفلاشات، عارفين الكوتش اللي بينور؟ احنا عملنا صالحة عملنا زي الكوتش اللي بينور كده، ايه تنوروا تتنور وهو لما بتنور حتة بتاع صغننة كده. في ناس على الصراط عملنا زي الكوتش اللي بينور. انما ده اوحينا لهم فعل الخيرات واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والكلمة النهائية اللي كل سورة الانبياء بتدور حواليها واللي سورة الانبياء بتقول لك كل العطاءات دي كانت بسببها، وكانوا لنا عابدين، زي ما ربنا قال مع ايوب وذكرى للعابدين، زي ما ربنا قال في اخر السورة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثوها ايه عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم ايه عابدون، زي ما ربنا قال بعد قصص الانبياء كلها ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، زي ما ربنا قال في اول السورة وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستحسرون عن عبادته ولا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبعدها بل عباد مكرمون. ان ربنا سورة الانبياء كلها بتقول لك العبادة بتعمل ايه، بتقول لك العبادة ترفعك قد ايه، العبادة تصلحك قد ايه.